نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثتها المستمعة رمزت لاسمها بالحروف شين صاد من العراق. أختنا في سؤال لها تسأل عن الكتب التي تنصحون بقراءتها في باب العقيدة والفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: النصيحة من جهة كتب العقيدة ومن جهة كتب الفقه تختلف باختلاف مستوى الشخص الذي يريد النصيحة، لكن على سبيل الإجمال بالإمكان أن الشخص يحصل على كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد أو قرة عيون الموحدين، وكذلك كتاب لمعة الاعتقاد، وكذلك كتاب العقيدة الواسطية والطحاوية، متن الطحاوية وشرحها. وشيخ الإسلام رحمه الله كتب يعني كتاب في الإيمان، والذي جمع علم شيخ الإسلام وهو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله جمع كثيرا مما يتعلق بالتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك ما يتعلق بالإيمان، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، في مجموع فتاوى شيخ الإسلام. وفي كتاب أيضا على الإنسان أن يحرص على هذه الكتب يعتني بها. أما بالنظر للكتب الموسعة مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني، وكتاب الفصل لابن حزم، وكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، وكتاب الفرق بين الفرق للبغدادي. وأما بالنظر إلى كتب الفقه فمثل عمدة الفقه، وكذلك كتاب المقنع شرح الخرقي، وكتاب المقنع أيضا كتاب المقنع، وكذلك كتاب المغني. هذه كلها كتب في الفقه، وكذلك زاد المستقنع وشرحه الروض المربع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: توفيت امرأة ولم يكن عندها مبالغ من المال عند وفاتها، وتبرع لها جيرانها بكفن مع أنها ميسورة الحال، إذ إن مبالغها كانت في أماكن أخرى، هل على الورثة الآن أن يعيدوا قيمة الكفن أم لا؟ الجواب: إذا دفع الكفن على أنه صدقة لا يعطون من تصدق به قيمة، وإذا دفعه على أن تدفع له القيمة يسألونه عن مقدار القيمة ويدفعونها له، لأنها حق من الحقوق المتعلقة بالتركة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم عثمان من جازان تقول: هل يجوز الموافقة على الزواج من قريب مع العلم أنه مقصر في أداء الصلاة وغير محافظ عليها، ويعيش في وسط عائلة بها كثير من المنكرات والمحرمات والقنوات الفضائية ونحو ذلك، هل أعصي أهلي في عدم قبوله أم علي طاعة والدي في ذلك؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بالنظر للرجل، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول في المرأة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حث على اختيار الزوجة الدينة وعلى الزوج صاحب الدين. وعندما يأمر الولي موليته بتزوج من هو غير مرضي في دينه فحينئذ يكون قد خان الله جل وعلا في هذه الأمانة. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويكون عاصيا. وإذا خالفته البنت فإنها لا تكون عاصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع صهيب سليمان محمد من الموصل العراق يسأل عن صلاة السنة بعد الأذان الأول في الجمعة. يقول: أرى كثير من الناس يصلونها، والقليل منهم لا يصلون هاتين الركعتين، هل هذه الصلاة واجبة؟ الجواب: باب التطوع واسع، فيتطوع الإنسان إذا دخل المسجد يوم الجمعة قبل دخول الخطيب، يتطوع بما شاء الله، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا قبل الأذان الأول أو بعده. أما إذا كان بعد الأذان الثاني فالإمام سيقوم للخطبة، ولا ينبغي للشخص أن يقوم يصلي ركعتين، لأنني أنا لا أعلم دليلا يدل على سنيتها في هذا المحل، وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم: صليت العشاء وفي صلاتي أخطأت في عدد الركعات، وبعد انتهائي من الصلاة أدركت خطأي فسجدت سجدة السهو بعد التسليمتين، هل صلاتي صحيحة؟ الجواب: الشخص يسجد للسهو بعد السلام إذا كان فيه زيادة، وإذا كان فيه نقص فإنه يسجد قبل السلام. فإذا كان قد حصل منك زيادة وسجدت بعد السلام فسجودك في محله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم عبد الله تقول: عندما كانت صغيرة ذهبت مع أمها إلى بعض أقاربهم، وكانت هي غير طاهرة، ومن جهلها وخجلها تظاهرت بالصلاة واستغفرت الله عز وجل، وسمعت أحد العلماء يقول إن حكم الاستهزاء يصل إلى الكفر، فماذا عليها أن تفعل وقد كانت صغيرة في ذلك الوقت وعليها الدورة، فماذا تفعل الآن؟ الجواب: تستغفر الله جل وعلا من هذا العمل، لأنه ليس عليها صلاة، ولكنها اجتهدت وهي مخطئة في هذا الاجتهاد، فعليها التوبة إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو يوسف من المملكة يقول: يوجد في قريتنا إذا مات الميت ودفن في قبره يقولون لأقاربه: صفوا بجانب القبر للتعزية، وإذا أنكر ذلك بعض الإخوة عليهم قالوا إن هذا ليس من السنة، قالوا: ليس عندك دليل، فهل صحيح أن التعزية بجانب القبر أو أي مكان يعزى أقارب الميت؟ الجواب: التعزية ليس لها محل معين، فتكون التعزية في المسجد مثلا، تكون التعزية مثلا في الطريق إلى المقبرة، تكون التعزية مثلا في المقبرة، الأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد محل لي ولأخي إصلاح إطارات سيارات، وفيه عامل، وأخي يوجد له قطع سيارات خاصة له، أخي يعطي العامل راتبه الذي يشتغل به عن تصليح الإطارات في المحل المتفق بيننا، وهذا العامل يبيع القطع لأخي، وأخي لا يعطي العامل من حق القطع، وإنما يعطيه من الراتب الذي نصرفه للعامل أنا وأخي، مع العلم أني لا أرضى لهذا العامل بهذا العمل، إلا أنني أرى أن أخي يعطي إلا إذا أعطاه أخي الأجرة على تصليح الإطار وعلى بيعه، وأنا أعطيه النصف الآخر. أما قطع الغيار المذكورة التي لأخي فإذا العامل يبيعها مجانا دون أن يعطيه أخي حق ما يبيع، فما التوجيه لي ولأخي الآن؟ الجواب: هذا يرجع إلى الاتفاق الذي بينكما وبين هذا العامل من ناحية الوقت ومن ناحية نوع العمل، لأن بعض الناس يأتي بالعامل على أن يشتغل عنده 5 ساعات 6 ساعات 10 ساعات، ولكن ما يحدد العمل الذي يعمله، أي عمل مثلا يكون في قدرته في طاقته يكلفه به، ومن الناس من يتفق مع العامل من ناحية الوقت ومن ناحية نوع العمل، فإذا كان هذا العامل قد جرى بينكما وبينه الاتفاق على الوقت وعلى نوع العمل، وأنه لا يشتغل في عمل آخر غير العمل الذي كلف به، فإذا كلف بعمل زائد على العمل فمن كلفه في ذلك فعليه أن يعطيه أجرته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة تاء واو من الجزائر تقول: هل يفيد الدعاء في ذهاب العين والسحر أم لا بد من الرقية الشرعية؟ الجواب: الدعاء من الرقية الشرعية، فإذا أصيب الإنسان بمرض من الأمراض فإنه يستعمل الأدعية من القرآن والأدعية من السنة، ومن أحسن الكتب في هذا كتاب الطب النبوي، وهو موجود أيضا في كتاب في آخر كتاب زاد المعاد، وكتاب الطب أيضا للذهبي، وكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وعمل اليوم والليلة لابن السني، ففيهما يعني أدعية كثيرة بالنسبة للسحر وبالنسبة للعين وبالنسبة للمس من الجن وغير ذلك من الأمراض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تعاني من وساوس حطمتها كما تذكر، جعلتها لا تستطيع أن توقف التفكير في هذا الوجود وعن تقسيم الأرزاق وعن الموت والحياة إلى غير ذلك. تقول: أنا أخشى أن أدخل في الشرك، هل يعاقبني الله على هذه الأفكار وماذا أفعل؟ الجواب: هذه كلها من نزغات الشيطان، والله جل وعلا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فعليك كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، واشتغلي أيضا في الأعمال الخيرية، إذا حان وقت الصلاة وأدينها فعليك أداؤها على الوجه الأكمل، وكذلك تشتغلين بالرواتب، رواتب الصلوات القبلية مثل الظهر والبعدية، مثل الظهر أيضا والبعدية بعد المغرب وبعد العشاء والقبلية قبل الفجر، وهكذا بالنظر إلى صلاة الضحى وصلاة الليل، وهكذا بالنظر إلى التطوع، وتكثرين أيضا من تلاوة القرآن، فإن تلاوته فيها أجر من جهة وفيها راحة للنفس من جهة أخرى، والمقصود أنك لا تتركي وقتا يكون فيه يعني هذا الوقت لا تشغليه لا في أمور دين ولا في أمور دنيا، وإنما تجلسين للتفكير فيه، فإن هذا من تسلط الشيطان عليك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل هناك دعاء تدعو به الفتاة التي ترغب في الزواج ليستجيب الله لها، لأنها منذ مدة وهي تدعو في كل وقت أن يفتح الله عليها وأن تكون لها أسرة صالحة نظرا لفساد المجتمعات؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنت عليك الدعاء، وبخاصة في سجود الصلاة وفي آخر الليل وآخر ساعة من يوم الجمعة وبعد الأذان مباشرة إلى غير ذلك من الأوقات، من أوقات إجابة الدعاء، عليك بكثرة الدعاء أن الله سبحانه وتعالى ييسر لك زوجا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مرضيا في دينه وفي أمانته. والعبد إذا صدق مع الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى كريم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة من الجزائر تقول: هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بشارة، لأني رأيته 3 مرات؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بالحروف حاء عين فاء تقول هل تتمكن الحامل والمرضع في شهر شوال من قضاء الست أم لا؟ الجواب نعم، تقضي، أن الشخص إذا تمكن من تقديم القضاء فإنه يقدم القضاء ما لم يخش فوات الست، وإذا خش فواتها فإنه يصومها وبعد ذلك يقضي، لأن وقت القضاء موسع وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول كنت أصلي مع مجموعة من النساء جماعة، فقالت لي إحدى الأخوات إن صلاة المرأة وحدها كأجر صلاتها في جماعة، هل صحيح أن أجر صلاة المرأة وحدها كأجر صلاتها في الجماعة؟ الجواب صلاة الجماعة مشروعة في حق الرجال، وأما المرأة فمشروع لها أن تصلي وحدها، لكن إذا صلت مع جماعة النساء أو صلت مع جماعة المسجد فإن صلاتها صحيحة وبالله التوفيق. تقول في قضاء السنن الرواتب وفي أثناء مرضها تصلي الفريضة فقط وبعد شفائها تحب أن تقضي الرواتب في وقت غير النهي، فما حكم هذا العمل؟ الجواب الرواتب تابعة للصلوات التي تصلى راتبة من أجلها، مثل راتبة الظهر 4 ركعات قبلها و4 ركعات بعدها، وراتبة المغرب 4 ركعتان، وراتبة العشاء 2 ركعتان بعدها، والفجر 2 ركعتان قبلها، فإذا فات الوقت فإنه لا يصلي، يعني صلى الفرض في وقته ولكن فات وقت الفرض فإنه لا يصليها. مثلا إنسان فاتته راتبة الظهر حتى جاء العصر، ما يصلي راتبة الظهر بعد العصر أو يصليها بعد المغرب أو بعد العشاء، وهكذا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول تسأل عن حكم رفع اليدين أثناء الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل التسليم. الجواب أنا لا أعلم لهذا أصلا يدل عليه لا من القرآن ولا من السنة، فلم أجد نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه ويدعو قبل، يعني بعد نهاية التشهد وقبل السلام، وبالله التوفيق. هذه السائلة تاء عين ألف من اليمن تقول إذا هو المصلي للسجود فهل يضع ركبتيه قبل يديه أم لا؟ الجواب هذا يختلف باختلاف الناس، الأصل أنه يضع ركبتيه قبل يديه، لكن إذا حصل مانع من وضع الركبتين قبل اليدين، مثل إنسان عنده مرض أو ثقل في جسمه ويكون وضع اليدين أكثر راحة له، فإنه يقدم يديه على ركبتيه، أما الأصل والسنة فهو تقديم الركبة، تقديم وضع الركبتين على وضع اليدين، وبالله التوفيق. من أسئلة المستمعة تقول امرأة كانت حامل لشهرين جاءها ما يشبه دم الدورة، فذهبت إلى الطبيبة فأخبرتها أن الجنين ميت ولا بد من إجراء عملية تنظيف، وعندها بقي جزء من الجنين لم تخرجه الطبيبة أثناء عملية التنظيف، فكانت هذه المرأة تصلي الظهر والعصر جمعا وهي جالسة، والمغرب والعشاء والفجر تصليها، ومرات لا تصلي لأنه كانت تأتيها آلام كآلام الولادة وظلت على ذلك 10 أيام، ثم جاءها نزيف شديد وأجرت عملية تنظيف مرة أخرى وظلت 20 يوما لا تصلي، ثم اغتسلت وصلت، ما حكم ترك الصلاة في الفترة الأخيرة؟ أحسن الله إليكم. الجواب إذا كان هذا الدم نزل قبل تمام 81 يوما للطفل فإنها تصوم، فإنها تصلي، يعني الصلاة التي صلتها تكون صحيحة، والصلاة التي تركتها لا بد أن تقضيها، لأن هذا دم فساد وليس دم نفاس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل بلال بشير مزمل سوداني مقيم بالرياض يقول إذا كان الشخص يقرأ القرآن وهو يريد الحفظ ويردد الآية مرات كثيرة، هل أجره مثل الذي يقرأ عدة صفحات؟ الجواب إذا كان يردده للحفظ فإنه يؤجر على كل قراءة، كل آية يرددها فإنه يؤجر عليها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول شخص يطلبني مبلغ من المال وذهبت له أكثر من مرة ولم أجده، وأعطيته المبلغ رجل آخر وقال إنه أعطاه له وهو يلزمني بشيء آخر، فهل أعطيه مبلغ آخر أم لا؟ الجواب إذا كان الشخص الذي وكلته سلم المبلغ إلى صاحبه فليس له حق عليك. أما إذا لم يسلمه فإن الحق باق في ذمتك وعليك أن تسلمه له، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته ونوى على ذلك نية جازمة وعند التنفيذ لم يفعل، هل يحسب هذا الطلاق؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فنية الطلاق في القلب ليس لها أثر، وإنما الأثر عندما يصدر منه ما يثبت الطلاق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع دائم للبرنامج عماد زيناي أبو عزيزي من ولاية ورفلة من الجزائر، يقول: هل يجوز الدعاء عند قباب الأولياء الصالحين رجاء بركة مكان دفنهم، وذلك من غير شرك ولا دعاء لغير الله؟ الجواب: لا يجوز. الإنسان إذا ذهب إلى المسجد يصلي ويدعو، وبخاصة في السجود، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا سجد الإنسان سواء كان في صلاة فرض أو كان في صلاة نفل فإنه يكثر من الدعاء، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز الأخذ بقول شخص ميت ولو بعد سنوات من موته أثناء رؤيته في المنام، والاستماع إلى بعض وصاياه مثل قضاء دين من صوم أو صلاة أو زكاة ونحو ذلك؟ الجواب: إذا قال الميت لأحد من الأحياء عن أمر من الأمور يتحقق عن هذا الأمر، فإذا كان هذا الأمر ثابتا فلا مانع منه، مثل يكون عليه دين لفلان ويأتي ويقول: لفلان علي دين، يذهب إلى فلان ويسأل. فإذا تحقق، وهذا وقع بالنسبة لبعض الأموات مع بعض الأحياء، يتحقق منه، فإذا تحقق منه يدفع حقه له، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. سؤال عن قضاء الصلاة، يقول: إذا قال عن قضاء الصلاة هل يشرع هذا؟ الجواب: إذا مات ولم يصل فإن الصلاة لا تقضى عنه، ولا لا تقضى عنه سواء كان حيا أو كان ميتا، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية وتعليم القرآن الكريم والأذان؟ الجواب: إذا كان الإنسان يستعمل الرقية الشرعية، يعني الأدعية مثلا من القرآن ومن السنة، أو مثلا وهكذا بالنظر، إذا كان يقرأ القرآن وهكذا بالنظر إلى إذا كان يؤذن في مسجد أو يكون إماما، فإنه لا مانع من أخذ ذلك، وبالله التوفيق. يقول: هل يجوز الصلاة على الميت داخل المقبرة وقراءة سورة تبارك وياسين عليه داخل المقبرة؟ الجواب: أما قراءة السورتين فبدعة، وأما الصلاة عليه داخل المقبرة فلا مانع منه، فمن فاتته الصلاة عليه في المسجد فإنه يصلي عليه في المقبرة بعد الدفن، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. بقي في سؤاله أيضا لم أتبينها قوله: وقصيدة البردة تقرأ أيضا على الميت؟ الجواب: لا يجوز قراءتها لا على الميت، ولا يقرأ الإنسان وهو يعني حي، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة وآخر سؤال في حلقتنا، يقول: هل يلزم على أهل الميت أن يقيموا عشاء للميت، وذلك بإحضار حفاظ القرآن من مشايخ وتلاميذ وختم القرآن حين ذلك، وتقديم العشاء مع إقامة السدرة في اليوم السابع بعد الوفاة؟ الجواب: كل هذه من البدع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. فصناعة الطعام من الجيران أو من الأقارب والإتيان به إليهم هذا ليس في شيء، أما كونهم هم يصنعون الطعام فهذا مخالف للسنة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.